قرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الله. Oh, هي رجاله مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج من say what's لا تنفذون إلا به Yeah. Amen.